هل يجوز ذكر أسماء الدعاة إذا أخطأوا في مسائل للرد عليهم بأشرطة؟ وما هو أسلوب الرد؟ هل هو التكلم فيهم وإخبار الناس عنهم ليحضروا كتبهم أم لا؟ إذا وجد خطأ يبين خطأ بالدليل مع الدعاء لصاحب السبيل، وفقه الله وسدد خطاه، هذه الكلمة إذا كان منكر الله يبين إن وجد دليلها كذا ودليلها كذا، ولعله غفل عن هذا الشيء، لعله فجع عليه هذا الشيء، فيتنهى معه في ذلك حتى يبين صاحب الشريط خطأه في شريط موجد خطأ مبين، يعني هو أهل العلم قبل أن يتكلم يسأل أهل العلم، كان أن يسأل أهل العلم يتفاهم مع صاحب الشريط، فإذا وجد خطأ ظاهرا بالدليل وهو من أهل العلم يبينه بالدليل بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، لا بالعنف والشدة ولا بالتشهير الذي معناه أن فلان ما يصلح ما يصلح ما يؤخذ عن العلم هكذا، لا يبين خطأ في مثلا مع بيان أنه من أهل العلم وأنه في العلم ويؤخذ ما بينه للناس من الأحكام الشرعية، إلا ما قام الدليل على أنه أخطأ في المثل، فقد أخطأ مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم، لهم أخطاء معلومة، ما منع الناس من يأخذوا علمهم الذي أصابوا فيه، ما كان بقية العلماء، ما من عالم إلا وله أشياء غلط فيها ورجع فيها إلى الصواب، أو ما فهم الدليل فيها ففهمه غيره، كل إنسان يخرج من قوله وتركه، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام.